مش نيجي زي ما ربنا قال اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ساعه ما اعرف ان انا همشي هخرج عن خط العباده والاقامه بين يدي الله او اقول ايه ده نزغ الشيطان، يستعذ بالله. ولو كان يقرا القران، تقرا القران كده اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن، وبعدين يجي الشيطان اقطع القراءه وقول ايه اعوذ بالله من الشيطان، فحين يعلم الشيطان انك تنبهت لنفذته ومش هتمسك الخيط بقى تكر انته، يعرف انك فقسته. يوم مره واثنين احنا ضربنا مثل لله المثل الاعلى، قلنا ان الراجل اللي عنده بيت اللص ما يحومش حول البيت الخارب ابدا، انما يحوم حول البيت الايه العامل. فانت هو اللص جي عشان يشوف له منفذ ويدخل يسرق، فصاحب البيت شافه ام قال ايه حيل امن كان، بعدين يقول الله ما يمكن قالها صدفه كده، يقوم جه مره ثانيه ولا قال له ايه حيل، قال له الله ايه، قال له لا ده بقى فاسني، يقوم يشوفه ويروح لواحد ثاني لبكه بقى. فاذا زي الوصف من ربنا بيقول اما ينزغنك من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله، ساعه ما تستعذ بالله يقول فاسني، وما دام فاسني يروح يشوف لك ايه شغل ايه عند ثاني. وبعد ذلك الشيطان له حيل، اذا عز عليه اغواء انسان في باب من الابواب ما يتركوش، يجيب له باب تاني. ما هي الناس لها مفاتيح، كل انسان له مفتاح، في واحد ما يغريش قناطير الذهب انما تغريه كلمه سناء، تقول له يا سلام ايه الوجاهه بتاعتك النهارده دي، ايه الكرافته اللي انت لابسها دي، ايه مش عارف ايه دي، انا عنده اكثر اهو ده مفتاح. ولذلك فيه ناس عندهم طفاشات يفتحوا بها الشخصيات، يشوف دي شخ ايه نقطه الضعف اللي فيه مسكها، فالشيطان يعمل العمليه دي، عزيت عليه في شيء وغلبته ينتقل لك الحاجه ثانيه. ولذلك سئلنا مره فقالوا كيف نعرف المعصيه التي تاتي من وسوسه الشيطان والمعصيه التي تاتي من النفس؟ تقول له المعصيه اللي تاتي من النفس، النفس تحب شهوة بخصوصها، تلحلحها من هنا عايزة بيه بالذات، فإذا وقفت عند معصية فاعلم أنها شهوة نفس، وإن كانت المعصية دي عزت عليك وما عملتهاش واتنقلت المعصية تانية يعرف أن دي شغلة مين، شغلة دور لك على حتة بقى على حتة تانية.